فكانت نورا، وهو نور الرب سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث حجابه النور، في بعض الألفاظ حجابه النار، وقد يعبر بالنار عن النور، فهو فموسى ظنها نارا ولكنها صارت نورا، وذهب يطلب الهداية إلى الطريق الحسي فآتاه الله هداية إلى طريق السعادة والفوز، الهداية إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر، أو أجد على النار هدى، والآية الأخرى تفسرها لعلي آتيكم منها بخبر، في الآية الأخرى لعلي آتيكم منها بخبر، أو آتيكم بشهاب قبس، أو آتيكم أو جذوة من النار. نعم. فلما أتاها أي النار التي آنسها من بعيد، وكانت في الحقيقة نورا وهي نار تحرق وتشرق ويدل على ذلك، وهي نار لا وفي الحقيقة وكانت في الحقيقة نورا وكانت في الحقيقة نورا. نعم صحيح. ها وهي نار تحرق وتشرق. ما أدري عن هذا المعنى. نعم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فلما وصل إليها نودي منها أي ناداه الله كما قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقي نعليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمه موسى كليمه موسى لكفى. وقد قال كثير من المفسرين إن الله أمره أن يلقين عليه لأنهما من جلد حمار، فالله أعلم بذلك. الله أعلم. أي أمور غيبية لا تثبت إلا بخبر معصوم، المهم أن الله أمره بخلع عليه. وهذا من شريعة الضال، هذا صار شريعة لليهود أنهم لا يصلون في نعالهم، وهذا الوادي المقدس هو وادي يسيل فيه الماء، ينحدر من الطور، طور سيناء العظيم المعروف. وجاءه النداء من جانبه ومن جانب الطور وشاطئ الوادي الأيمن، إنك بالوادي المقدس طوى. نعم. وأنا اخترتك أي تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه يقول وأنا اخترتك أي تخيرتك واصطفيتك من الناس نعم. وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه، تقتضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال فاستمع لما يوحى، أي ألقي سمعك للذي أوحي إليك، للذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك. للذي أوحي ولا للذي أوحي؟ أي أوحي في أوحي؟ نعم، للذي أوحي إليه. نعم. فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي الله المستحق الألوهية المتصف بها، لأنه الكامل في أسمائه وصفاته المنفرد بأفعاله، الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفء ولا سمي. فاعبدني بجميع أنواع العبادة، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكر. هذا تفصيل من الشيخ، يعني يقول قوله فاعبدني يعم، هذا تفسير وبيان من الشيخ إن قوله فاعبدني هذا عام لجميع أنواع العبادة التي شرعها له. لابد العبادة مقيدة بالشرع، يعني فاعبدني بما أشرعه لك وبما آمرك به وبترك ما أنهاك عنه، فاعبدني. فهذا الأمر شامل لكل ما شرعه الله لموسى عليه السلام من العبادات القولية والفعلية والقلبية والبدنية، شامل. فاعبدني. نعم. وأقم. نعم. ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة، لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. الله أكبر. وقوله لذكري اللام للتعليل. سبحان الله، العبادة الصلاة تشتمل على أنواع العبادة، عبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات القلبية. الصلاة لها شأن عظيم في شرائع الرسل، لها شأن في شرائع الرسل، وهي كذلك في هذه الشريعة مؤكدة مفروضة على المكلفين، على كل فرد، على جميع الأفراد، ليس فيه خصوصية، على كل قادر عاقل تجب عليه في جميع أحواله، في الصحة والمرض والأمن والخوف والحضر والسفر. نعم. وقوله لذكري اللام للتعليل، أي أقم الصلاة للتعليل. نعم. أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وهو عبودية القلب وبه سعادته. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. وشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، فالألوهية وصفه تعالى، والعبودية وصف عبده. إن الساعة آتية، أي لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها، أي عن نفسي. لا إله إلا الله. الألوهية وصف، لأنه الإله، فالإله صفة الرب، هو الإله فهي وصفه، والعبودية وصف العبد. فتوحيد الإلهية يرجع إلى المعنى الاعتقادي، وهو الإيمان بأن الله تعالى هو الإله الحق دون ما سواه. وتوحيد العبادة يرجع إلى فعل العبد، وهو تخصيصه ربه بالعبادة فلا يعبد غيره. فلهذا يسمى هذا التوحيد توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، فهو له يعني جانب وهو ما يتعلق بالله، وجانب وهو ما يتعلق بالعبد. فما يتعلق بالله هو اعتقادي، حيث يؤمن العبد بأن الله هو الإله المستحق دون ما سواه. وتوحيد العبادة لأن العبد يخص ربه بأنواع العبادة كلها فلا يعبد معه غيره، فلهذا يسمى توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. نعم. أكاد أخفيها، أي عن نفسي، كما في بعض القراءات. كما في بعض القراءات. نعم. كقوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال: وعنده علم الساعة. الله أكبر، الله أكبر. يعني قوله تعالى: وأكاد أخفيها، قال المفسرون: أكاد أخفيها عن نفسي. هو عالم بها، لا يعلم متى الساعة إلا الله، لا يعلم متى الساعة، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيدل على يعني شدة إخفاء الساعة. فالله أخفاها عن جميع أهل السماوات والأرض، حتى أفضل الملائكة وأفضل البشر لا يعلمانها. لما قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم. وقال: وعنده علم الساعة، فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى. الله أكبر، الله أكبر. نعم. من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها،